الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم حديث الرجل مع المرأة الأجنبية في مواقع التواصل بلا حاجة وإنما من فضول الكلام، خاصة إذا كان هؤلاء من طلبة العلم ممن يحسب عليهم هذا؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن وجوب سد الذرائع، وأن كل طريق يفضي إلى الحرام عن يقين أو عن غلبة ظن الراجح، فإن الواجب سده، لأن المتقرر عند العلماء أن ما أفضى إلى الحرام فهو حرام. والمتقرر في الشرع وجوب مباعدة الرجال، وجوب التباعد أو المباعدة بين الرجال والنساء إلا في حدود القرب الذي أجازه الشرع فقط. فإذا لم يكن ثمة حاجة في هذه الدردشات والمحادثة فالأصل أنها لا تنبغي، لأنها طريق من الطرق التي تفضي إلى ما لا تحمد عقباه ولو في ثاني الحال ولو بعد سنين. فسدا لذريعة الوصول إلى هذه النتائج المحرمة قطعا لا بد من سد الذرائع في هذا الباب. فالأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تخاطب الرجل الأجنبي إلا في حدود الضرورة أو الحاجة، وأما أن تفتح معه الكلام فيما هب ودب في أمور لا شأن لها ولا له بها وليس مقتضاها الضرورة ولا الحاجة، وإنما من باب قطع الأوقات في محادثات ودردشات قد تصل إلى حد الوصف بالسخافة أو التفاهة، فإن هذا أمر لا يجوز ولا نجزم ولا نشك لحظة واحدة في أنه أمر لا ينبغي ولا يجوز. فإذا كان السائل قد وقع في شيء من ذلك أو يعرف أحدا واقعا في شيء من ذلك، فالواجب عليه أن يناصح وأن يبين الخطر في ذلك. فإن الله عز وجل حرم علينا خطوات الشيطان، حرم علينا اتباع خطوات الشيطان، فاليوم مخاطبة بريئة وغدا هي نصف بريئة، ثم في اليوم الثالث أو في الشهر الثالث تنقلب إلى كونها مخاطبة خبيثة تحمل في طياتها يعني أمورا لا تحمد عقباها. فالذي أرى أن الرجل لا يجوز له أن يكلم امرأة أجنبية إلا في حدود الضرورة أو الحاجة، وأن المرأة لا يجوز لها أن تفتح الكلام والحديث مع الرجل الأجنبي إلا في حدود الضرورة أو الحاجة، وأما الأمور التكميلية التحسينية التي يستغنى عنها فالأصل الانفصال ووجوب التباعد بين أنفاس الرجال والنساء، والله أعلم.